يا الله، تفضل. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. كانت المسألة الأخيرة التي تكلمنا عنها مسألة الصيد للمحرم. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة كسر الحاء على وزن عنبة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. قال المصنف: متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم خمس، هذا لا مفهوم له، بمعنى أن هذا لا ينفي وجود الأكثر، فقد ورد عند مسلم بلفظ أربع كلهن فاسق بإسقاط العقرب، وجاء في مستخرج أبي عوانة على مسلم بلفظ ست فواسق فأضاف الحية، يبقى في لفظ أربعة وفي لفظ خمسة وفي لفظ ستة، فلفظ أربعة أسقط العقرب، واللفظ الذي فيه ست فواسق أدخل الحية. قوله صلى الله عليه وسلم خمس كلهن فاسق، فاسق اسم فاعل من الفسق، وأصله العصيان والخروج عن الطاعة. وقد تسأل: طب هذه دواب غير مكلفة، لما أطلق عليهن اسم فواسق؟ لما ترجع لكلمة فاسق والخروج عن الطاعة، طيب، وظلم الإنسان لنفسه، وكذلك هذه الدواب أطلق عليها فواسق، لما؟ لأنها خرجت عن المعهود وصارت تفسد في الأرض وتؤذي بني آدم إيذاء بالغا، فنسب إليها الفسق باعتبار الخروج عن الأمن والأمان، بل صارت تؤذي وتفسد. واضح ولا مش واضح؟ يبقى أصل الفسق الخروج عن الطاعة في حق بني آدم، وقد أطلق عليها فواسق لأنها خرجت عن المعتاد. يعني في الجملة الدواب تكون يعني لا تؤذي، فهذه الخمس اجتمعت فيها علة واحدة وهي الايه؟ الإفساد، الإيذاء، فأطلق عليها فواسق بهذا الاعتبار. قال النووي في شرح مسلم: سميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. ثاني، قال النووي في شرح مسلم: سميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، أي خرجت عن الطريق المعهود للدواب وصارت مؤذية. لذلك ابن العربي رحمه الله عليه نظر للفظ ولا للعلة؟ نظر للعلة، بمعنى ألحق بهذه الخمس كل ما كان مؤذيا. اسمع كده ماذا قال. قال ابن العربي: أمر الشارع بقتل هذه الخمس، وعلل بالإيه؟ بالفسق. قال ابن العربي: أمر أو أمر الشارع بالقتل وعلل بالفسق. اسمع، قال: فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة. قال: ونبه بالخمس على غيرها. قال: فنبه بالغراب على ما يجانسه أي يشابهه من سباع الطير كالغراب، ونبه بالحية على كل ما يلسع، والعقرب كذلك. طيب، قال: والحية تلسع وتفترس، والعقرب يلدغ ولا يفترس. قال: ونبأ بالفأرة على ما يجانسها من هوام البيت المؤذية. قال: وبالكلب العقور على كل مفترس فيدخل فيه السبع. طيب، قال: ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكف إلى الأذية، كما ذكرنا الناس سميت فواسق. لما؟ لأنها خرجت عن المعهود من عامة الدواب أنها لا تؤذي، فلما كانت هذه مؤذية سميت فواسق بهذا الاعتبار. نعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتن في الحل والحرم. ما معنى الحل والحرم؟ في الأرض الحلال، والحرام هي الأرض الحرام. طيب، وإنما نبه على ذلك لئلا يظن الظان أن الأرض الحرام التي حرم فيها قتل وحرم فيها الصيد، فقد يظن ظن ان هذه الخمس تدخل في الحكم وانها لا تقتل في الارض الحرام. فنبه الشارع على ان هذه الخمس تقتل في الحي والحرم، وانما ذكر لفظه الحرم لينفي ما قد يتوهم من أن الجواز خاص بالحل دون الحرم. قوله: الغراب طائر معروف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. الغراب طائر معروف، وفي رواية مسلم قيد قال: الغراب الأبقع، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض. الحدأة على وزن كما ذكرنا العنبة بكسر الحاء، طائر يعيش على أكل الجيف، ومن أذاه أنه يخطف طعام الآدمي. يدل حديث الباب على جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم للمحرم والحلال، بمعنى في الأرض الحلال يجوز قتلهن، في الأرض الحرام أيضا يقتل أو يقتلن، سواء كان الإنسان في الأرض الحرام كان حلالا أو كان محرما أو كان إيه محرما. يعني مثلا أنت مثلا في مكة مثلا وانتهيت من عمرتك فصرت إيه، تحللت، أنت الآن حلال. طيب، عكس الحلال ايه؟ حرام. عكس الحلال ها بعكس بحسب كلمة الحلال. كان المراد بالحلال اي الانسان الذي ليس بمحرم، فيبقى عكس الحلال ايه؟ المحرم. وان كان المراد بالحلال اي الطعام الحلال او المال الحلال، يبقى عكسه الايه؟ الحرام. نعود فنقول ان الحديث يدل على جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم للمحرم وللحلال، وعلة قتلها أن الشارع وصفها بالفسق والعدوان، فيلحق بها كل من اتصف بهذه الصفة، كما ذكرنا كلام من؟ ابن العربي المالكي. قالوا: يلحق بها الذئب والحية والأسد. والحديث ظاهره انها تقتل ولو كانت صغيره باعتبار المآل. يعني ايه؟ قد يقال مثلا ان هذا الذي وصف في الحديث او واحد من هذه الخمسه صغير لا يؤذي، هل نقتله؟ نعم، باعتبار انه سوف يؤذي. نعم، طبعا من الحاجات برضو التي لم تذكر في الحديث قتل ايه؟ قتل ايه؟ كان ينفق النار في نار ابراهيم الوزغ. نعم. طيب، وهذا قالوا يقتل انه كان ينفق النار في ينفق النار التي القي فيها ابراهيم عليه السلام. قال النووي: واتفق الجماهير على جواز قتلهن في الحل والحرم، والإحرام في الحل والحرم والإحرام. الحل معروف صح؟ اللي هو الأرض التي ليست بحرام، والحرم اللي هو الأرض الحرام، والإحرام أي حالة كون المرء محرما. قال: واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، يعني معناهن يعني كما ذكرنا يلحق بها الذئب، الأسد، دواب كانت تؤذي. طيب، قال ابن قدامة: قال ابن قدامة: قد نص الخبر على جنس ما فيه الأذى، قال: فذكر الفأرة قال: فذكر الفأرة تنبيه على الحشرات، وذكر العقرب تنبيه على الحية، قال: وذكر العقرب الكلب العقور تنبيه على السباع. ثم قال المصنف بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، كم حديثا عندك في باب الحج عن ابن عباس؟ الى وقفنا الى هذا الحديث، حديث سلم احتجم وهو محرم، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، كم حديثا من باب الحج الى هذا الحديث؟ جل احاديث باب الحج ستراها عن ابن عباس وعن جابر. طيب، كم نعم طيب ترى ان جل الحديث عن ابن عباس. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طبعا تقدم الكلام عن هذا الحديث في باب الصيام، سلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ولكن نذكر هنا مسألة الحجامة للمحرم. تسعة من أصل كام مثلا؟ من وقت أن بدأنا إلى الدرس إلى حديث اليوم، ممكن مثلا من اصل 12 15 9 يرويها ابن عباس، وليس البقيه تاتي. الحديث يدل على ان المحرم يجوز له الحجامه سواء كان للضروره او لغيرها، يعني لا يقال مثلا ان هو لابد ان يكون مضطرا للحجامه، بل للضروره ولغيرها. وهذا الذي عليه الجمهور من المالكيه والحنابله والشافعيه والحنفيه، واشترطوا لمن أراد الحجامة ألا إيه الفرق بين الحجامة للحلال والحجامة للمحرم؟ واشترطوا ألا يقطع شعرا. أقول تاني، الكلام عن إيه دلوقتي؟ عن الحجامة للمحرم. طيب، اشترطوا للمحرم إذا أراد أن يحتجم ألا يقطع إيه؟ شعرا. لما؟ لأن الآية أوضحت أن الشارع، أن المحرم لا يجوز أن يأخذ من شعره. قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، طيب، فحلق. من هنا في تحضير في الآية. عايزين آية الصيام كده؟ قول لي آية الصيام. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا في تفسير، في تقدير، في شيء محذوف لابد أن يكون في الآية، وهو في محذوف لابد أن يوضح حتى يستقيم المعنى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وصلت؟ هنا يقال اسمه ايه؟ تقدير ايه؟ محذوف، يعني بيقدر ان في كلمه ها وجدت بني عليها الحكم. بمعنى من كان منكم مريضا او على سفر فلمرضه او لسفره افطر، ماذا عليه؟ فعده من ايام اخرى. هل الايه قالت فافطر؟ لا، لكن فهم من السياق طيب انه إذا أفطر فعيد، وإلا فالمريض قد يختار العزيمة ولا يفطر، والمسافر قد يختار العزيمة ولا يفطر في نهار رمضان. هنا أيضا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق تفديا، نفس السياق ونفس وضع كده، ها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. هل كل مريض وكل اللي عليه هذا في الرأس عليه فدية؟ لا. إمتى يكون عليه فدية؟ إذا حلق، وإلا فالإنسان قد يصبر على الأذى في رأسه أو يصبر على المرض فلا يحلق، هل عليه فدية؟ نفس حال الإيه؟ الصيام. أقول تاني، فقالوا إذا أراد المحرم أن يحتجم فله ذلك، يحتجم على كاهله، يحتجم على في ظهره، في فخذه. طيب إذا احتجم في رأسه واحتاج إلى أن يحلق فعليه الفدية كما سيأتي. ها؟ السامع. ما خلاص لو مريض يحتجم وعليه فدية. لكن مثلا احتجم في ظهره، كتفه، كاهله، رجله، ليس عليه شيء الا لو احتاج ان يحتمل ايه؟ انسان مثلا كان يعاني من صداع شديد مثلا فوصفت له الحجامه، فالحاجب قال لابد ان تحلق. طيب ماذا يفعل؟ ان حلق فعليه الفديه كما سياتي في الحديث القادم ان شاء الله. خلاص ليس عليه شيء. الشعر انما هو الراس، مثل هذا نادر والنادر لا حكم له. نعود فنقول الذي عليه الجمهور ان المحتجم، ان الحاجم الذي المحتجم يعني طيب ان لم يحتج الى ان ياخذ شيئا من شعر راسه فلو ان يحتجم ولا فديه عليه. وذهب الحسن البصري الى ان كل محرم يحتجم فعليه الفدية سواء أخذ من شعر رأسه أو لا. والأول أرجح هو قول من؟ الجمهور، بل الأئمة الأربعة، وهو جواز أن يحتجم المحرم ولا فدية عليه إلا إذا أخذ من شعر رأسه. طيب أما إيجاب الفدية لمن لم يأخذ من شعر رأسه فهذا لا دليل عليه، كما ذكرنا أن الحسن البصري قال إيه؟ للمحرم أن يحتجم ولكن عليه الفدية بكل حال. طيب وكما ذكرنا أنه لا فدية عليه إلا إذا احتاج أن يأخذ من شعر إيه؟ من شعر رأسه. ها؟ السمع سنة؟ ايه اللي من السنه؟ ما هو اذا احتاج، اذا احتجم لكونها سنه، اذا احتجم لمرض في راسه لأي علة؟ ها؟ الأصل لا فدية عليه إلا إذا كان موضع الحجامة في رأسه، ما سوى ذلك لا شيء عليه، والله أعلى وأعلم. لأن السلام لا مش لا يشترط. هل من سنن الإحرام على كونه حاجا أن يحتجم؟ لا، إنما قد يقال احتجم فهو محرم لسنة فعلها أو لألم في الرأس. طيب، فلم يقل أحد من العلماء أنه أن ذلك من سنن الإحرام، والله أعلى وأعلم. طيب، وكما ذكرنا أنه يجب عليه الفدية إذا حلق شعر الرأس بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن حلق، طبعا حتى تفيد الغاية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن حلق قبل ذلك فلا شيء، فلا إثم عليه، ولكن عليه الفدية. وهنا يقال لا بأس للمحرم أن يحك رأسه ولو سقط منه شعر بغير قصد فلا يضر. يعني مثلا نعطي مثال، المحرم لا يأخذ من إيه؟ من أظافر، صح كده؟ إنسان من عادته أن هو يأكل إيه؟ الأظافر، عادة الإنسان تعود، هو كثير اللعب في شعره مثلا، عاد عنده فأحرم ففعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه، لأنه لم يتحمل. وقد قال الله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هنا مسألة، إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام هل يأثم؟ بمعنى المحرم إذا وضع طيبا هذا محظور عليه. طيب، لبس قميصا مثلا، وضع على رأسه غطاء رأس كعمامة مثلا، هل إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، يعني محظورات الإحرام، ها، وضع طيبا، لبس عمامة، طيب، حلق شعر رأسه، إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام لحاجة ملحة كما ذكرنا في حال المحرم إذا أراد أن يحتجم في رأسه فحلق فلا يأثم ولكن عليه فدية. مثال آخر، احتاج المحرم إلى أن يلبس ثيابا فوق إحرامه لشدة البرد، كان حجه في عام وفي وقت برد شديد، فلبس فوق الإحرام قميصا للتدفئة أو سروالا فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية. ثم قال المصنف رحمة الله عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله، من القائل؟ كعب بن عجرة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال: متفق عليه. واضح المعنى ولا؟ معنى العام واضح؟ كان هذا الصحابي الجليل كعب كان محرما، فأذاه القمل الذي ملأ رأسه، ملأ رأسه حتى تناثر على وجهه، عشان بس تركز في الحديث، قال ايه؟ والقمل يتناثر على وجهي. ها، هو أصالة كما سيأتي استلم أوراقه أن يحلق شعره. هو ما المكان الذي يجمع؟ واضح أنه كان شعره كثيفا فيتجمع فيه القمل حتى تناثر على وجهه وصار يؤذيه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى هنا ذكر كم مرة؟ أقول تاني: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. كم ذكرت؟ كم مرة ذكرت؟ مرتين. هل المعنى في المرتين واحد؟ لا. ما كنت أرى أي ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، أي ما أرى بعيني. إن كلمة أرى في القرآن تأتي بمعنى العين وتأتي بمعنى الرؤية البصرية. قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هل إحنا رأينا أو نسلم رأى ما وقع لعاد؟ لم يرى ذلك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم نرى ذلك، ولكن ألم ترى هنا بمعنى إيه؟ ألم تعلم. طيب، صاحب هذا القصة أو هذه القصة كعب بن عجرة أنصاري، شهد صلح الحديبية وقطعت يده في إحدى الغزوات. مات في المدينة سنة 51 عن 75 سنة رضي الله عنه وأرضاه. عند البخاري ومسلم رواية من طريق شعبة أن عبد الله ابن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ده ناخد منه إيه؟ ناخد منه إيه الكلام ده؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه نزلت في أحد الصحابة لما سرق ثوبا، طيب، من سيدنا صفوان، فنزلت الآية. هل تكون في هذا الرجل فقط؟ لا، نعم نزلت فيه، وتكون لكل من فعل مثله. العبرة بعموم اللفظ والسارق والسارقة لكل سارق. فهنا الصاحب الجليل كعب بن عجرة فهم ذلك فقال: نزلت في هذه الآية. أيوة آية. ها، اعلى خد ده يا ابني. لا، ها، الايه اللي انا لا، مش اللي نزل فيه، هذا الموضع من الايه: فمن كان منكم مريضا او به اذى من الراس، تفضيل الكلام ايه، فحلق ففديه من كذا وكذا. قال: نزلت في خاصه وهي لكم عامه. قوله نزلت في خاصة أي نزلت في شأن، ويقصد الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. هل كل مريض أو واحد عنده أذى عليه الفدية؟ متى؟ إذا حلق. تفضيل الكلام: فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. المقام على الترتيب ولا التخيير؟ ها، ماشي. انا بتكلم عن الآية، افادت الترتيب، ترتيب من التخيير. فكروا فيها يا جماعة: ففدية من صيام او صدقة او نسك، امر على التخيير. طيب، لم تقل، لحظة، دعك بس، لحظة، صبر صبر. لم تقل: فمن لم يجد، كما كان في حكم الايه؟ الظهار، احسن. انما قالت: او في اشكال في الحديث. اعلم، اصبروا. قول كعب: حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم، اي حملني اهلي. كان ذلك كما ذكرنا، وكان محرما. يتناثر القمل على وجهي، اي يتساقط من كثرته. طب لما، هيسأل سائل، لما تركه كعب حتى كثر وتناثر من شعره إلى وجهه؟ لأنه كان محرما ولا يخطو للإيه؟ القمل. طيب، فتركه ظن أنه لا يجوز للإيه؟ للمحرم أن إيه؟ أن يخطو القمل، فتركه حتى تكاثر. وسيأتي نقول هنا السلم ألزمه بالفدية على التفصيل الذي سيأتي. ما هي الفدية؟ تعريف الفدية. ماذا قال الله؟ ففدية من كذا وكذا وكذا. الفدية هي ما يجب على المحرم إذا ترك واجبا أو فعل محظورا. ثاني، ما تعريف الفدية؟ الله قال ففدية من صيام أو نسك. ما تعريف الفدية؟ هي ما يجب على المحرم إذا ترك واجبا أو فعل محظورا. وسميت فدية لأنها فداء للنفس عن العقوبة. نأتي إلى فقه الباب. أقول المحرم إذا فعل محظورا فهو واحد من ثلاث. المحرم إذا فعل محظورا فهو واحد من ثلاث. الأول أن يكون عالما ذاكرا مختارا غير معذور. هذه أربع شروط، إن توفرت في المحرم كان آثما. أقول تاني، القسم الأول من المحرمين رجل فعل محظورا كلبس المخيط، كوضع الطيب، كحلق الشعر، فعل ذلك عالما أن هذا لا يجوز، ذاكرا خلافا للناس، مختارا خلافا المكره. قالوا فإن فعل ذلك عالما ذاكرا مختارا غير معذور فعليه الإثم والفدية، يأثم شرعا وعليه الفدية. القسم الثاني، من فعل محظورا بجهل أو نسيان أو إكراه، ده عكس القسم الأول، فعله جاهلا لم يكن يعلم أن الطيب لا يجوز للمحرم، أو فعله ناسيا ك أقصد يعني الناسي خلافا للذاكر المتذكر، أو مكرها خلافا المكره خلافا للمختار. فإن كان معذورا جاهلا مكرها فلا إثم عليه ولا فدية. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي الآية الأخرى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. كل دي أدلة عامة في المسألة، وهناك دليل خاص وهو ومن قتله منكم متعمدا. ادي في حق مين؟ المحرم اذا صاد متعمدا، فدل ان محظورات الاحرام تتعلق بايه؟ متى يكون الاثم؟ لغير المتعمد، لقوله ومن قتل منكم متعمدا احترازا من الناس الجاهل المكره. طيب القسم الثالث، يبقى القسم الاول فعل المحظور عالما ذاكرا، القسم الثاني عكسه. القسم الثالث أن يفعل واحدا من المحظورات مع علمه وذكره واختياره ولكن لعذر كمرض أو أذى في رأسه كحديث الباب، ماذا عليه؟ هل يأثم؟ هل يأثم؟ ما الذي يرفع عنه الإثم؟ كونه مريضا أو به أذى في رأسه، ولكن عليه الفدية لحديث الباب. القسم الثالث الثاني أقول تاني القسم الثاني من كان جاهلا ناسيا مكرها فهذا لا إثم عليه ولا فدية، كالرجل الذي يجهل أن الطيب لا يجوز للمحرم فيضع طيبا فهذا لا إثم عليه ولا فدية. وهنا مسألة في حال المرء إذا كان مريضا أو به أذى من رأس فاحتاج إلى حلق الشعر، ماذا عليه؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت السنة لتبين المجمل، لأن السنة قاضية على القرآن. يعني السنة قاضية على القرآن؟ يعني حفيظ عليه، يعني قاضية على القرآن، ها، مبينة لي مجمله، مفسرة لي متشابهه، ها، مقيدة لعمومه، مخصصة لعمومه، مبينة لمجمله. فهنا الآية مجملة، ففدية من صيام. طيب تفضل. نعم، ففدية من صيام برضه لفظ مجمل، لم تبين نصوم كم يوما، 9 أم 3 أم 4، أو صدقة، بما صدقة أو نسك. فأتت السنة لتبين. أولا نشرح الآية، ففدية من صيام لا يشترط التتابع، فقد أتت السنة ووضحت أن الصيام يكون 3 أيام، وأن الإطعام يكون ل6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. طبعا الصاع كم مد؟ 4 أمداد. طيب لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك يكون شاه. وهذه الفدية أتت في القرآن على التخيير بلفظة أو التي تفيد التخيير، لكن عندنا إشكال في حديث الباب. قال هل تجد شاه؟ قال لا. قال إذن ها صوم 3 أيام. ظاهر حديث الباب وهذا لفظ الصحيحين أن الأمر على الترتيب. طيب آسف، أن الأمر على نعم على الترتيب. طيب فكيف الجواب؟ نقول أتت رواية عند مسلم المصنف، يعني على خلاف عادته كان يأتي بالروايات المتعددة. هناك رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احلق وصوم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك نسيك. ثاني، صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيك. امرأة أبت إلا أن تلبس النقاب، تقول أنا لا أستطيع أن أترك النقاب، وإن وضعت شيئا على رأسي أو على وجهي سيراني الناس، فارتدت النقاب أو بلاش دي، وضعت على وجهها كمامة. عارفين الكمامة؟ من العلماء من قال في الكمامة فدية، أنزلوا منزلة الإيه؟ قول النقاب. ومنهم من قال هذا لا ينزل منزلة النقاب ولا يأخذ حكمه. إيه الأحوط؟ ها الفدية. يعني هي قالت أنا لا أستطيع أن أترك وجهي هكذا، لن أرتدي النقاب، نعم، ولكن تأضع إيه؟ في كمان تبقى عريضة كده، يعني بتكون من أسفل العين إلى الذقن. إيه الدقن ده؟ يعني إيه الدقن؟ دي اسمها دي. وفي الذقن تفصيل، فعند عامة الناس الضخم هي اللحية، وعند عامة وفي الصحيح الضخم ايه؟ هي العظمة. شوف سورة الإسراء، يخرون للأذقان يبكون. طيب كنا بنتكلم على ايه؟ قول يا ابني. على الكمامة. منهم من العلماء من قال فيها فدية، ومنهم من قال لا. فالمرأة لبست الفدية، ليست الكمامة، وقالت آخذ بالأحرف. ماذا عليها؟ تصوم 3 أيام. قالت لا أستطيع. لا وقفني بقى، قولي لا الأمر مش على الترتيب. أيوه وقفني، لا أمر مش على الترتيب. أمر إيه؟ لا أن تصوم، أو يعني حتى لو خدها على الصيام، لا أن تطعم أو تذبح شاة. الأمر على التخير. ها؟ لا هذا دين لله إذا عادت إلى بلاد. في ناس ما بقول لك ما تقدرش تصوم في الصف لما ترجع. طيب نعود فنقول أن بعض العلماء كابن حزم يرجح أن الفدية على الترتيب. قال ابن عبد البر: عامة الآثار وردت بلفظ التخيير، هو نص القرآن وعليه مضى العلماء وعمل العلماء. طيب يبقى الإشكال في رواية أتجد شاة، ما الرد عليها؟ رواية مسلم أيضا فيها رواية الإيه؟ التخيير. طيب وقد قال النووي، هذا كلام جميل جدا، النووي لما ذكر رواية أتجد شاة قال: ليس المراد أن الصيام والإطعام لا يجزي إلا لفاقد الهدي، اكتبوا هنشرح دلوقتي، بل المراد أنه استخبر أي سأله هل معه هدي أم لا، فإن قال معي قال أنت مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن لم يقل ليس معي أخبره أنه مخير. يعني إن هو بيقول إيه؟ يقول مش معنى السؤال إن هو الأمر على الترتيب، بل إن قال إن سأله فقال معي هدي، قال لك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا. أو الثاني إن هو بيقول إيه؟ لا يلزم من قول سلم أن تجد الشاب أن الأمر على الترتيب، بل قد يكون السؤال، فإذا قال له نعم معي شاب قال لك أن تذبح شاة أو تصوم أو تطعم. طيب الجواب الثاني قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يبدأ بالذبح اللي هو الشاة. طيب ثم نزلت الآية بالتخيير. إيه سؤالك؟ مسألة الشاء أفضل، إن فيها نفع متعدي. نعم قد يتجه أن في الشاء طعام. نعم هو بس المشكلة برضو الشاء قد تكون يعني في هذه الأزمنة ثمنها باهظ يعني غالي. وعودت على 6 مساكين مثلا، 6 مساكين بنصف ساعة، يعني نصف ساعة يعني بنتكلم مثلا في كيلو ونص رز. هو الصاع، لحظة، الصاع 4 أمداد، عاملين كده مثلا 2 كيلو و800، 2 كيلو رز و800، قول 3 كيلو. نصف صاع يبقى قد إيه؟ يبقى نصف صاع يبقى الكيلو ونص، هيتعمل 6 مساكين، يعني كام كيلو كده؟ 6، ها 9 كيلو، 9 كيلو ب 30 جنيه، ب 270. النهارده الشاب كام؟ ب 14,000. ها زمان كان نعم نعم النهارده الوضع صعب. فرع على حديث الباب، ها 10 مساكين، 6 كل مسكين نصف صاع. فرع على المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال نعم. قال فاحلق، إلى آخر الحديث. هنا سؤال: هل الفدية مرتبة على قتل القمل أم على الحلق؟ طب ما ثمرة الخلاف؟ يعني هو السلام ألزمه بالفدية، طبعا لا إثم عليه، هو عليه الفدية. هل هذه الفدية لكونه حلق أم لكونه قتل القمل؟ الصحيح انها للحل. طبعا ايه ثمرة الخلاف؟ قبل الإجابة، ما ثمرة الخلاف؟ لو كانت الفدية على الحلق دون القتل، فقد يكون مثلا ترك القمح لم يقتله، ولكن حلق ايه الشعر دون ان يقتل القمح. فلو ألزمناه بالفدية تكون إذن الفدية بناء على ايه؟ على الحلق لا القتل، وهذا هو الراجح. طيب، لأنه وإن لم يقتل واحدة من القمح فعليه الفدية لكونه حلق. فالراجح أن الفدية على، لأن ارجع للحديث كده، قال فاحلق وصم، فعلق الفدية على كونه حلق، ولم يسأله هل قتلت القمل أم لم تقتله. مسألة مهمة، خلي بالك، مسألة مهمة. إذا اختار المحرم الذي حلق شعره أن يذبح شاة، إذا اختار أن يذبح شاة، طيب هل يلزم أن تكون هذه الشاة يذبحها لأهل الحرم وتوزع وتقسم على مساكين الحرم، أم له أن يعود أن يفعل ذلك إذا عاد إلى بلده؟ قال مالك وأحمد أن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أنسك شاب، هذا غير مقيد بالحرم، وقال الشافعي وأحمد في رواية أن المحرم إذا اختار ذبح الشاة فيذبحها في الحرم لتكون لمساكين الحرم. فالحق ايه؟ طب اللي يختار هذا القول، الحق فدية من حلق بالايه؟ الحق بايه يا جماعة؟ بالهدي. احنا قلنا المناسك ثلاثة، في مفرد وقارن ومتمتع كما سيأتي بيان. المتمتع ماذا عليه؟ فمن تمتع بعمرة الحج فمن استيسر من الهدي. الهدي هو المتفق عند الجميع أن الهدي يكون لمن؟ لمساكين الحرم، مش لما يرجع بلده يذبح هدي، لا، يكون لمساكين الايه؟ الحرم. طبعا النهارده الامر ميسر جدا، انت مثلا بتتصل على هيئه مخصصه توكلها في ان تذبح عنك وتقسم على فقراء الايه؟ الحرم. نعود تاني لمسالتنا. من العلماء كمالك واحمد قالوا ان من حلق لأذى في رأسه واختار أن يفدي بإيه؟ بشاة، فتكون كالهدي للمتمتع فيذبحها لمساكين الحرم. والراجح أنه يذبحها متى شاء. لما؟ لما؟ أحسن، لأن الحديث نص في المسألة، لم يلزمه صلى الله عليه وسلم قال أنسك شاة، والعام يبقى على عمومه. انما ورد التقييد في الهادي للمتمتع. صعب يا جماعه ولا صعب؟ يوسف صعب؟ يبقى صعب. المتمتع غير من حلق راسه لاذى، كل متمتع لهادي، لكن مش كل محرم عليه فديه. في فرق بين الايه؟ بين الهادي والفديه. الهدي هذا على كل متمتع في الحج، الفدية لمن فعل محظورا. ورد التقييد كما سيأتي أن هدي المتمتع يكون لمساكين الحرم، وهذا التقييد لم يأتي لمن في الفدية، فصاحب الفدية يذبحها في أي مكان. حاضر، لحظة بس، خلاص مسألة. حاضر والله، بس أنا متعب والله. نص الحديث على مسألة حلق الرأس للأذى، ويلحق به قياسا من غطى رأسه. إنسان مثلا تؤذيه الشمس، لم يكن مثلا كان ليس له شعر فيؤذيه الشمس، فاختار أن يضع عمامة. هي المظلة فيها شيء؟ ما فيهاش حاجة المظلة؟ المظلة ليس فيها شيء لأنها ليست غطاء متصل. فرجل لم يجد مظلة فلبس العمامة عالما عامدا، لا بلاش عامدا عامدا، كانت الشمس تؤذيه ويتضرر بها، ممكن تعمل مثلا ضربة شمس يغمى عليه مثلا، فلبس العمامة ماذا عليه؟ الفدية. من أين جئنا بهذا الأمر؟ قياسا على حديث كعب بن عجرة، فيلحق بمن أصابه أذى في رأسه من لبس عمامة، أو من كان في البرد فلبس ثيابا للتدفئة. البعض يقول مثلا، معلش مسألة، يقول فلان هذا الذي حلق رأسه إيه مثلا كان غنيا فحلق رأسه لأذى في شعره، فأتى يسأل أهل العلم ماذا عليه، فقال له المسؤول اللي هو العالم اللي يسأل اذبح شاة. طبعا الرجل الغني لا يعلم الحكم الشرعي، فذبح الشاة. فرجل بجوار هذا العالم قال لما أذنته الشيخ؟ لما لم تعلمه أن الأمر فيه إيه؟ تخييف. قال هذا غني ينفق من ماله ويطعم المساكين، ماذا تقولون؟ ماذا تقولون يا جماعة؟ لابد أن يخبروا الأمر في تخيير، لابد أن يخبروا بأن الأمر مش عشان هو غني، هو الغنى جرم سوءة، تخبروا أن الأمر التخيير. قد ترغب، نعم والأمر في تخيير، ولكن يعني من باب الرفق بالناس والفقراء والفقراء كثر، يعني لو ذبحت شاة وانت ربنا يعني افاض عليك من المال وما انفقتم من شيء فهو ايه؟ يخلفك، فيذكر له المساله. لكن طبعا هذا الرجل غني ليس عنده علم، فيقول له رجل ها اذبح شاة. الرجل يستاهل ان هذا عنده المال كثير، لا اذا ذبح شاة ب 20,000 لن تؤثر عليه. لا، هذه ليست من الامانه، بل تخبر ان الامر في تخيير، ثم تحثه على ان يختار ذبح الشاة. لما؟ لان المحرمين كثر، قد يكون فقراء فالكل يختار اطعام 6 مساكين، فانت غني انفق. صليب. بس يخبره بالتخيير، لان لا يفهم ان الامر ايه؟ ان انت بشاة وكنا برضه فيها ايه؟ يفهم ان الامر على التخيير. طيب، واظنكم تعلموا القصه بتاعت الملك لما سأل عالما عن مسألة بنفس هذا المعنى، فأفتاه بإيه؟ أن يطعم 60 مسكينا، وكان له خيار أيسر، فقال هذا ملك لا يؤثر علي أن يطعم، كما ذكرت في هذا المثال. فإذا سئلت فلابد أن توضح المسألة ثم تنصح. وصلت؟ مسألة في من أخذ شعرا من غير الرأس، هل يجب عليه الفدية؟ أخذ شعرا من غير الرأس كشعر أخذ من لحيته أو من الإبط، فالجمهور على أن من أخذ من إبطه أو من لحيته ولو شعرات فهذا عليه الفدية قياسا على شعر الرأس. قال أحمد شعر الرأس واللحية والإبط لا أعلم أحدا فرق بينهما. طبعا الظاهرية قالوا بالإيه؟ النص في شعر الرأس فقط، وقالوا أيضا ولا تحلقوا رؤوسكم، فخص ليه شعر الرأس. فداود الظاهري والظاهرية وابن حزم قالوا أن الفدية فقط على شعر الرأس. ما دليلهم؟ الآية والحديث. إيه الآية؟ ولا تحلقوا رؤوسكم، فخص الرأس والحديث فيه أنه حلق رأس، والراجح هو قول الجمهور أن من أن المحرم إذا أخذ من إبطه أو من لحيته شعرات فعليه الفدية، وهذا الذي عليه الجمهور قياسا على شعر الرأس. أيضا يؤيد ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار. يعني إيه ليقضوا تفثهم؟ يعني الإنسان بعد خلاص إذا انتهى من حجه وصار حلالا له أن يأخذ من إيه؟ من هذه الأشياء، فدل أنه حلال الإحرام، لا يجوز أن يأخذ من شاربه. نعم والعين. نعم، جميع الشعر والله أعلى وأعلم. نقف عند حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فتح مكة حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال العباس: إلا الإذخر فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال المصنف: متفق عليه هذا، والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي. أي سؤال؟ تفضل.